بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم اكتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. من ذكرنا بالفضائل التي تتعلق بإعالة اليتيم الأيتام، من ذكرنا بالفضائل بفضيلة من الفضائل التي تدل على أن هذا شيء عظيم ومحبوب عند الله عز وجل، من يحفظ الحديث؟ الحديث والدليل الساعي كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم، نعم، فهذا كذلك من الفضائل. وشاهد هنا المسكين، من يحفظ الحديث السند؟ ابن زيد عن ثور ابن زيد الذي يقوم الليل، نعم كذلك. من لمن حفظ أنت حفظته بدون سند؟ سهل. يصوم النهار يقوم الليل يصوم النهار. ما معنى الأرملة؟ ما هي الأرملة؟ أو تطلقت، أي التي كانت متزوجة تطلقت وتوفى عنها زوجها، وقيل التي لم تتزوج، هذا كذلك مما قيل. لكن نظرا إلى معنى هذه اللفظة الإرمال بمعنى الفقد، قالوا يعني أرمل فلان أي فقد زاده، فهي كالتي فقد الزوجة وفقد الزاد، لأن الزوج وكان الذي ينفق عليها، نعم. فإذا مات أو طلقها فهي أرملة، انقطع عنها الزاد، زوجها الذي كان ينفق عليها قد انقطع الانفاق عليها، نعم. ما الفرق بين المسكين والفقير أو كلاهما بمعنى واحد؟ المسكين ليس له شيء، فأما السفينة فكانت للمساكين، العكس. الفقير هو الذي لا يملك شيئا، نعم. وأما المسكين فهو الذي عنده شيء لكن لا يكفي، نعم. من هو اليتيم؟ التي مات عنه أبوه قبل البلوغ، نعم. لو مات أبوه وهو ابن 40 سنة فلا يقال أنه يتيم، نعم. ليس بيتيم. وما هو دون البلوغ؟ نعم. وما هو البلوغ؟ ما هي علامة البلوغ؟ متى نعرف أنه قد بالغ ونقول أنه بالغ؟ إذا له الماء، الماء، تمام. وكذلك يعني شعر العانة، وكذلك 15 من عمر، وكذلك البنت ايش البنت؟ الحيض، الحيض، نعم. فإذا وجدت إحدى هذه العلامة فهي بالغة أو هو بالغ دون الحيض، نعم، في الرجل. هل الذي الكفالة اليتيم يختص بأن يكون اليتيم ليس من أهله؟ يكون نعم. ما الدليل؟ من يحفظ الحديث؟ أنا واليتيم، أنا و كان في اليتيم الجنتين كهاتين، كذلك ايش في الحديث الذي يعني تحته، من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن لها كن له سترا من النار. هذه في المرأة التي قال العلماء يدل على ما استدل به البخاري رحمه الله تعالى أن هذه البنات كانت يتيمة، يعني بعض الطرق لعلها هي تدل على ذلك، فهي كانت تعتني بتلك الأولاد وهذا يعتبر كفالة. فالمرأة لابد أنها تحتسب، المرأة التي أتوفى عنها زوجها، فإذا اعتنت وهذا من طبيعة العالم من طبيعة الحال فهي تعتني بالأولاد، لكن هذه الآن هذه العناية تكون كفالة، فلابد أنها تحتسب ذلك الأجر ولا تنسى، لأن قد يكون هذه الطبيعة التي هي أنها تعتني بأولادها فتجعلها تنسى أن هذا من الكفالة. مات الأب وهي تعتني بها، تطبخ لهم وتكسيهم وكذلك تنظفهم، كل ذلك من الكفالة، فلابد أنها تحتسب، وهذا أجر سهل عليها، هذا عمل سهل عليها من حيث أنها طبعت على ذلك العمل، لكن لابد من الاحتساب، تحتسب ذلك، نعم تحتسب ذلك تربية وكذلك كفالة. نعم. أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، هل معنى ذلك يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الرتبة؟ ما معنى الحديث إذن؟ أنه قريب منه، ما الدليل على ذلك؟ لأن قد يقول أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين وأنتم تقولون هو قريب منه. نعم هذا لا بأس به، لكن حديث إيش الحديث؟ فإذا يعني فاسأل الله لآل الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعباد إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون نعم لي. فهذه الوسيلة المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، المقام المرفوع، فهذا يكون لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيكون المعنى أنه قريب منه. قريب منه. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تمقى رحمه الله تعالى قال باب خير بيت، بيت فيه يتيمون يحسن إليه، خير بيت بيت فيه يتيمون يحسن إليه. نعم. فهذا الشيء قريب، فهذا من خير البيوت، لما يدل على ذلك مما يدل على ذلك الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك كالذي يقوم الليل ويصوم النهار وكالمجاهد في سبيل الله، فهذه من أعظم من أعظم الأعمال، فلو وجد في ذلك البيت الذي يقوم يعني أنه يقوم الليل وأنه يصوم النهار وهو مجاهد في سبيل الله لعد هذا على البيت مش من خير البيوت، فكذلك الذي يقوم بتلك الأعمال التي تساوي تلك الأعمال، أعمال المجاهدة في الجهاد في سبيل الله وكذلك قيام الليل وكذلك صوم النهار، فالأدلة التي رأينا قبلها فكل ذلك يدل على أن تلك البيوت هي خير البيوت، هي خير البيوت. نعم. والعكس بالعكس كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله ابن عثمان ولقبه عبدان، فتجد في بعض التراجم أنه عبدان ابن عثمان، لعل ما تجد به عبد الله ابن عثمان لقبه عبدان، وهو معروف بذلك اللقب حتى أصبح كالاسم له. نعم. وكان ثقة حافظا، عبد الله ابن عثمان هو معروف بعبدان، وقد ينسب إلى عثمان عبدان ابن عثمان. نعم. في التقريب هنا هكذا عبدان ابن عثمان وهو ثقة. قال أخبرنا عبد الله، وحيث أطلق في هذا الطبقة فهو ابن مبارك. نعم. قال أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب، سعيد ابن أبي أيوب وأبو اسمه كذلك أيوب. نعم. البصري وكذلك من الثقات. قال عن يحيى ابن أبي سليمان، عن يحيى ابن أبي سليمان، وهذا الراوي حصل فيه شيء من الاختلاف، وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه منكر الحديث، وقال أبو حاتم أنه يكتب حديثه أي أنه ضعيف، لكن إذا وجد ما يشهد لذلك فيعتبر في يذكر في المتابعات، فقد يكون ضعيف أو قد يكون ضعيفا جدا. نعم. قال عن ابن أبي عتاب أو عن ابن أبي عتاب واسمه زيد، زيد ابن أبي عتاب. نعم. ووثقه الإمام ابن معين رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين يشير بأصبعي. هذا الحديث مبناه كما رأيتم أنه فيه يحيى ابن أبي سليمان، وحصل الاختلاف من حيث الضعف، هل هو ضعيف جدا أو هل أنه يصلح فيه الشواهد؟ نعم، لكن الذي يظهر أنه ضعيف جدا. الإمام البخاري قال منكر الحديث، نعم، وكان هو من المتوسطين، يتحرى يعني الكلام في الروح رحمه الله تعالى، فإذا أطلق تلك العبارة فهذا عن خبره قال ذلك، لا والله أعلم. نعم، والحديث كذلك ذكره هو الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيف. نعم، فليثبت هذا الحديث، لكن الشاهد خير بيت في مسلمين، يعني أقصد الضعيف هو الشطر الأول، أما أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين هذا قد سبق، وأما خير بيت في المسلمين بيت في يتيم فيه يتيم يحسن إليه، هذا من حيث الصحة ما ثبت، لكن هذا معناه صحيح كما سبق للأدلة التي تدل على ذلك، لأن الكافل الذي يتكفل اليتيم فهو كالمجاهد في سبيل الله، وهو في الرتبة قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك ما ريب فيه أنه إذا وجد هذا في البيت فهذا يعني عد من خير البيوت، وكذلك مما يحصل فيه من التعاون على البر والتقوى إلى ذلك اليتيم الذي انفرده عن أبيه، نعم، وانفرد عن الناس بفقد أبيه، فهذا لا شك وريب في أن المعنى صحيح، وخير بيت في مسلمين يحسن إليه، والإحسان يكون بالتربية ليس فقط في الإطعام، في التربية كذلك يربيه تربية صحيحة، وكذلك يرشده إلى ما كان أصلح له ويحوطه ويقوم بما يحتاج إليه ذلك اليتيم، فيحسان هذا يعني يعوم الإهالة لأنه تحت المسؤولية كأنه ابنه، فيعتني به كما يعتني بأبنائه، نعم، لا يفرق بينهما، لأن الآن حصل إيش مخالطة، لا يفرق بينهما حتى يحس الابن أو يحس اليتيم أنه كاش كالابن له، نعم، لا فرق بينهما، فإذا اجتمع مع الكفالة المخالطة فهذا من خير العمل، كفالة الأيتام من بدون مخالطة هذا خير، لكن إذا حصل في ذلك مخالطة من حيث تدخله في البيت فهذا خير فوق خير، نعم، والعكس بالعكس، شر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، كما قلنا اليتيم من حيث أنه أدخله في بيته فهو جار له، يعني من الجيران الأقاربين داخل في قوله سبحانه وتعالى وصاحب بالجنب، فلابد أنه يراعي الإحسان إليه، فإذا أساء إليه في الكلام في التربية في كذلك في الإطعام وكذلك في القسمة فكل ذلك يعود عليه بشر ويكون أعظم، وكذلك إذا أكله إذا أكل من ماله قال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فإذا كان هو يأكل الآن من أموال ذلك اليتيم وكان مثلا أنه يحسن إليهم في التربية لكن يأكل من أمواله، فهذا عداش ذلك العمل من عمل أهل النار، فكيف بمن أساء إليه في الكلام، فهذا أشد من أكل المال في الكلام وكذلك في التربية، يعني حثه على المفاسد من الأخلاق ومساوي الأخلاق وعلى الانحراف وعلى اللعب وعلى الضياع، فهذا أشد، يعني أولى الآن أنه توعد له بالنار إذا كان مجرد أنه يأكل أموال اليتيم وكان مثلا يحسن إليه فهو متوعد بالنار، فكيف بمن أساء إليه في الكلام والخلق، نعم، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم من شر البيوت لأنه من شر الناس، وقيدها هنا قال في بيت المسلمين، أما لو حصل يعني حصل الإحسان في الأيتام وهم في بيت الكفار فهذا لا خير في ذلك الرجل من حيث أن عمله يكون محبوطا، نعم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا منثورا، نعم، وإن كان هو من الحسنات لكن لا شك عليه فيه أنه من حيث أن ذلك الرجل من الكفار فيحصل من المجاورة، يعني أن ذلك اليتيم يجاور من كان كافرا، نعم، فيخشى عليه أنه يتعدى إليه الكفر، لا شك عليه فيه أن هذا من سوء الخلق حيث أنه جاور كافرا، فهذا الحديث حديث عظيم، خير بيت وإن كان ليس يعني بالصحيح من حيث السند لكن معناه صحيح، فيحث على الاعتناء وعلى مخالطة هؤلاء الأيتام، نعم، فهو الذي انفرد عن غيره بيش بالانفبل بفقد الأب، فلابد ممن يقوم ذلك المقام ويسد ذلك المقام حتى يحسه أن له أهل، فقد يكون الأم مكافلة لكن ليحصل له من الإطمئنان كما يحصل الأبناء الذين هم في البيوت، فيحس أنه له أهل، له أهل، وذلك الكافل كأنه الأب. فهذا من خيري الإحسان ومن خيري الكفارة، إدخال الأيتام في البيوت. نعم، هذا من أحسن شيء، فإذا اجتمع المخالطة وكذلك الكفارة فهذا جيد. نعم، هذا حديث مهم جدا. قال رحمه الله تعالى: قال باب كنا لليتيم كالأب الرحيم. والمناسبة بين الأبواب جيدة، من حيث أنه تكلم في خير البيوت، فالذي أدخل ذلك اليتيم في البيت لابد أن يكون كالأب الرحيم لذلك اليتيم، فلذلك أورد ذلك الحديث، فلابد أنه يتصف بصفة الرحمة مع ذلك اليتيم الذي انفرد عن غيره من الأولاد بفقد الأب، والذي كثر فيه الغفلة في حقه، فلابد أنه يحسنه ويترحم عليه أكثر وأكثر حتى يجبر ذلك النقص الذي حصل له من فقد الأب. فلابد أن يكون رحيما. كنا بمعنى هذا توكيد موجه إلى الواحد، موجه إلى الواحد، أي أنت، أنت أيها الكافل، كن اليتيم كالأب الرحيم. نعم، في التربية كما قلنا، وكذلك في الإطعام، وفي الكسوة، وفي جميع أنواع الإحسان. نعم، وفي التأديب، وكما سيأتي. نعم، فيعامله معاملة الأب، يعامله معاملة الأب الرحيم. قال العلماء: يعامله كما يحب أنه يعامل ابنه لو مات هو، لأن الآن قيد هنا بالأب الرحيم، لأن هناك من الأب من الآباء من هم يعني عندهم قسوة وعندهم غلظة وعندهم شدة، فيقال له كن لي اليتيم كما تكون مع الأبناء وهو شديد معهم، وهو شديد معهم. فلذلك قيد هنا قال بيش بالرحيم، بالأب الرحيم. وقال العلماء: ضابط ذلك عامل ذلك اليتيم كما تحب أن يعامل ابنك لو كنت ميتا، لما أحببت أنه يعني يرفع صوته عليه يعني بدون سبب، وأنه يضربه بدون سبب، وأنه كذلك يعني يرشده إلى الأمور التي تضر ذلك اليتيم، فتعامله تلك المعاملة التي أنت تحب أن غيرك يعامل أبناك بمثله لو كنت ميتا. نعم، قال السعدي رحمه الله تعالى في قول سبحانه وتعالى: وأما اليتيم فلا تقهر، قال اصنع بهم كما تحب أن يصنع بأولادك بعدك، أي بعد موتك. نعم، فلابد من الشفقة مع هؤلاء بما حصل له من النقصان من فقد الأب. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عمرو بن عباس وهو الباهلي رحمه الله، ولا يذكر من شيوخه إلا الإمام البخاري رحمه الله، وفي التقريب قال أنه مقبول فيما أذكر هكذا. نعم، لكن وثقه الإمام الدارقطني رحمه الله، فهو ثقة. نعم نعم، أو قال هكذا. نعم، ذكر في التقريب فقال ذكره ابن حبان في الثقات، وقال وربما خالف، فقال يعني تظن أنه صدوق أو أنه في لين، لكن الإمام الدارقطني قد وثقه رحمه الله تعالى، فهو ثقة وقد يخطئ. قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي الإمام رحمه الله تعالى، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، قال عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله، واختلط بآخره، وقال العلماء كان في الكثرة في الأحاديث كالزهري رحمه الله. ما اسمه زهري؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب. نعم، فهو كان كثير الحديث الإمام الزهري رحمه الله تعالى مع ثقته وجلاله، هذا كذلك كان كثير الحديث، لكن في من حيث الثقة هو أدنى من الإمام الزهري رحمه الله، وهو من الثقات لكن قد اختلط بآخره، فمن سمع من ذلك الراوي بعد الاختلاط فحديثه أن لا يقبل. نعم، إلا إذا وجد من يقويه. قال سمعت عبد الرحمن ابن أبزة وهو من الصحابة، اختلف العلماء فيه، فذهب ابن حبان أنه ليس، أو ذكره في الثقة أنه من التابعين، وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكذلك أبو حاتم وغيرهما أنه من الصحابة، وكذلك الإمام ابن حجر كما في الإصابة فهو من الصحابة، لكن حصل في الخلاف. نعم. قال داود. من داود؟ هو داود عليه السلام. هل سمع من؟ قال عبد الرحمن ابن أبزاي. هذا اختلف فيه، أي هل له صحبة؟ ثم قال داود عليه السلام. هل سمع من؟ هل سمع منه أم لا؟ ما سمع من. إذا اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بيش بداود؟ لا سمع بموسى، يعني فضلا عن داود. نعم. فهذا يسمى إيش؟ معضل. ما هو المعضل؟ هو الانقطاع على التوالي. كم أكثر من اثنين. نعم. أو اثنين فأكثر. قال داود كنا لليتيم كالأب الرحيم. كنا لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، وما أقبح الفقر بعد الغناء، وأكثر من ذلك وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. قال وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لم تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب، وتوعظ بالله من صاحب، إن ذكرت لم يعينك، وإن نسيت لم يذكرك. نعم. هذا الحديث ما حاله؟ ليش؟ لأنهم ما سمعها منه. نعم. لكن هذا مما يذكر يعني في الحكام. نعم. وكذلك كل ما ذكرها هنا كله تجد شاهدا في الكتاب وكذلك في السنة، فهو تحت الأصول، فهذا لا بس به أن يقال قيل. نعم. هذا من الحكام. نعم. تحفظ ذلك، هذا من الحكام، وهي من الحكام العظيمة. الشاهد هنا قال كل اليتيم كالأب الرحيم المشفق له، لما حصل من ذلك اليتيم من كسار قلبه من حيث أن أباه قد مات، فلابد من الرحمة والشفقة حتى يجبر من تقص من ذلك اليتيم من فقد الأب، فلابد أنك ترحمه وتسد ذلك الفراغ الذي حصل له من موت أبي، فلابد أن يكون كالأب الرحيم له، أي يعامله كمعاملة على ابنه بعد موته، لا يفرق بينه وبين أبنائه في المعاملة. والرحمة هذه تشمل الإحسان، وتشمل كذلك التأديب، وتشمل كذلك القسوة، لكن في موضعها، فإذا أخطأ فلابد أنه يسوبه ويسده إلى مكانه الصواب. ليس معنى ذلك أنه يكون رحيما أي أن يكون مميحا مع ذلك اليتيم، فإذا أخطأ يسوبه ويعدله ويؤدبه، لكن يكون ذلك التأديب في بابه، كما يكون تلك الرحمة في بابها كذلك التأديب. والقسوة هذه هي رحمة، إذا جعلت في محلها فهي رحمة، ترحمه بذلك، تشفق عليه تأديبا له، لكن إذا حصل الغلظة وكذلك الشدة في غير موضعها فهذا هو الذي يعود عليك بإساءة. فالرحمة هذه تشمل كذلك الغلظة والشدة لكن في موضعها. نعم. قال واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، كما تزرع كذلك تحصد، كل زارع حاصد، فالدنيا هذه كلها مزرعة للآخرة، ويوم الآخرة يوم الحسد، أنه يلتقي تلك الثمار، فإن كان خيرا فخير له، وإن كان شرا فيكون شرا له، كما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. فلابد أنه يزرع بما يحصد، وكذلك يرجع عليه في الآخرة بالخير. نعم. وهذا من جد يعني الجزاء من جنس العمل، فإذا عمل خيرا حصد خيرا. نعم. كما قال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، فمن أحسن في الأعمال الله سبحانه وتعالى يكافيه بأحسن الجزاء. نعم. فلابد أن يكون الإنسان يفكر في ذلك، يزرع هذه الدنيا مزرعة حتى يلتقي تلك الثمار في الآخرة، وليست هي دار الخلود. نعم. فالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي جنة الكفار. قال وما أقبح الفقر بعد الغناء، هذا شيء ملموس وهذا شيء يعني مشاهد، لأن حصل من ذلك العذى وكذلك فقد تلك النعمة، لأن الإنسان إذا ذاق نعمة ثم فقدها فعلم ما فقده أشد من الذي كان حاله دائما في الفقر، هذا كان غنيا منعما ثم أصبح من الفقراء، هذا أشد، فحصل يعني مع المصيبة الهذل من حيث أنه ذاق تلك النعمة وعرفها. نعم. قال ما أقبح الفقر بعد الغناء، أي إن كان ذلك مع عدم الصبر على الفقر، أما الصابر على الفقر هذا خير، يدخل الفقراء قبل الأغنياء الجنة بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث. فالفقراء فالفقير الصابر على ذلك الفقر أفضل من الغني الشاكر. فقوله وما أقبح الفقر بغض الغنى أي إذا حصل مع ذلك عدم الصبر، أما إذا صبر على الفقر فهذا خير له، هذا خير له نعم إذا صبر على ذلك نعم. ويسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية، العافية لا يعدلها شيء نعم والسلامة نعم. قال وأكثر من ذلك وأقبح من ذلك أن ضلالة بعد الهدى. إنما ذكر ما أقبح الفقر بعد الغنى ذلك توطية ومقدمة لما بعده. إذا كان عندكم الفقر وهذا شيء يعني مشاهد عند الجميع، حصل الفقر بعد الغنى فهذا تعدون ذلك من المقابح، فكيف بالضلالة؟ لأن هذا إنما خسر شيء من الدنيا، والله سبحانه وتعالى يعود له خيرا في الآخرة كما جاء في الحديث، يعني يسبق ذلك الذي كان من أهل الجنة من أفقر أهل الجنة من المسلمين، من أفقر المسلمين من أهل الدنيا، فيسبق في الجنة صبغة واحدة فيقال هل مر عليك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول لا والله ربي. كان ينسى كل هذه الأشياء، يعني هذه الدنيا متاعها قليل وحتى العذاب الذي يحصل فيه قليل، والعكس بالعكس، ويؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا فيسبق في الجنة صبغة واحدة فيقال هل مر عليك نعمة قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعمة قط، إلى آخر حديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهذا قد خسر شيئا من الدنيا، خسر شيئا من الدنيا، وهذه كما قال سبحانه وتعالى ثمنها قليل، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال العلماء ثمنا قليل هو الدنيا كلها ثمنها قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا نكاء الذي يرجع عن يعني إصبعه في اليم فينظر يعني ما رجع شيء. لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما تزين، لو كان تزين جناح بعوضة لكن هي عش ما تزين. فالآن الذي خسر فهو أقل من جناح بعوضة، الآن هل فقد شيء؟ ما فقد شيء، لكن الخسران المبين هو ضيع الدين. لو ضيع الدين وكان من الأغنياء فهذا لا خير فيه، وما تغني عنه ماله إذا تردى، إذا مات إذا أهلك ما تغني ماله، وما يغني عنه ماله، وما يغني عنه ماله إذا تردى لا يغنيه ولا ينفعه. نعم، فالخسران المبين هو الضلال بعد الهدى إن مات على ذلك، وإن كانت تلك الضلالة يعني تقتضي ناقضا من نواقض الإسلام وكبيرا من الكبائر، فكل ذلك من الموبقات، كل ذلك من الموبقات توبق صاحبه، أما الكبيرة إن كان الله عز وجل لا يغفر له ولا كذلك يأذن له بالشفاعة فهذا هلك. ربنا نعم إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كفى بذلك خزية، وإن كان يخرج ومآله إلى الجنة يكفي في ذلك أنه أدخل في دار الكفار. نعم، فأقبح من ذلك الضلال بعد الهدى، لأن الآن قد فقد كل شيء. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتد به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذا يدل على أن الموحد الذي يموت على الإسلام والسنة ويموت على أركان الإسلام وإن كان فقيرا فهو أغنى وأغنى وأغنى من الغني الذي كان يعد من أغنى الناس، كما الآن هو غني في ذلك العصر، عنيف غني في ذلك العصر. لو كان يوم القيامة يأتي بالدنيا من أول يوم خلقت إلى آخرها ومثله معه لما قبل الله سبحانه وتعالى ذلك. أما المسكين من الموحد يأتي بيش بالتوحيد بكلمة الله إلى الله، وهذه أفضل من الدنيا وما فيها، وآخر من يدخل الجنة من المسلمين له عشر ما لملوك هذه الدنيا. الآن ملوك ليس يعني مالك من هذه الدنيا، ملوك لهذه الدنيا يعني كلها. فالإنسان هذا مما يدعون إلى الزهد في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى قد زهد فيها وذمها سبحانه وتعالى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والا وعالما متعلما. فالخسارة الشديدة فهو الدين، الناس الآن يعدون الدين كأنه بلا شيء، فإذا ضيع الصلوات فهو عنده أهون من ضياع 5000 من الفلوس، فلعل يحصل له حمى وأشياء وأشياء. نعم، وأما إذا ضيع الصلاة وضيع الفريضة يعني فريضة الجماعة أنه يسلم مع الجماعة فهذا عنده يعني من الهين، فهذه الخسارة، هذه الخسارة. نعم. قال وإذا وعدت صاحبك فأنجز له، أي إذا وعد فلابد أنه يوفي بذلك الوعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا، أو يعني من صفات المنافقين أنهم إذا وعدوا أخلفوا، إذا وعدوا أخلفوا، وهذا نفاق عملي. أي مع ذلك إذا وعد، وعد باللسان وخالف بالقلب، يعني يعده لكن يجامله باللسان، يقول نعم يعني أعدك بكذا وكذا، وقلبه ونيته لا يريد. ليس معنى ذلك أنك تعد لصاحبك فتقول مثلا، يقول تعال غدا وتصاحبني، وتقول نعم أتي، لكن حصلك عارض ما استطعت، ثم يقول وإذا وعد أخلف، هذا الآن لعارض ما استطعت، ربنا عليك الفلاح نفسا إلا وسعها، إن كان قلبه ولسانه متطابقان متطابقين وأراد ذلك لكن حصل له عارض، هذا لا يدخل فيه، لكن هو الذي في حين أنه يعد نيته أن لا يخل، أنه يخلف ذلك الميعاد، هذا هو الذي دخل في صفات المنافقين. نعم. فإذا وعد فلابد تكون يكون قلبه ولسانه متفقا على ذلك الميعاد، أنه يأتي وأنه ينجز له. نعم. ولا يتخلف عن ذلك. نعم. قال فإن لم تفعل ذلك، أي تخلف وعدك، قال فيورث بينك وبينه العداوة. نعم. لأنه الآن لا يثق بك، ولعل أنه يعدك من الكاذبين الذي يكذبون دائما يعد لكن يخلف الوعد، فيحصل بينك وبينه عداوة وعدم محبة. والله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم قد حثوا على التحاب فيما بيننا، وعلى نعم على جعل الأسباب التي بها ننال المحبة. نعم. كما قال ذلك في السلام، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم أشف السلام بينكم. تمام. يحرص على الأسباب التي بها توقع المحبة لا العداوة. نعم. ومن ذلك أنه إذا وعد لابد أنه يوفي بالوعد. قال وتعوذ بالله سبحانه بالله من صاحب إن ذكرت لم يعينك، إن ذكرت أمرا خيريا وترى أنك تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى يشرفك عن تلك الطاعة ويشغلك عن تلك الطاعة، تذكرت أمرا مهما من طاعة الله سبحانه وتعالى وجاء وصرفك عن ذلك أو ثبتك في ذلك، فهذا تتعوذ منه، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المصاحبة بالسيئة الذي إما يحرقك وإما تجد منه رائحة ممتنة. نعم. فهذا يحث يعني يحثنا على أننا نفتش في من نصاحب، هل هذه المصاحبة ومماشاة مما أنتفع بي أم لا، هل ينفعني صاحبي إذا نسيت يذكرني، وإذا تذكرت أنه يعينني على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن كذلك فأنه يبتعد منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال احرص على ما ينفعك، ومن ذلك الصاحب الذي يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا ذكرت أمرا ليثبتك، وإذا نسيت يذكرك، وإذا أخطأت هو ينصحك، ليس بصاحب لك من رأى منك الخطأ وسكت، هذا ليس من ليس من الأخوة بشيء، هذا ليس من الأخوة، هذا من الغش، هذا من الغش، هذا كالذي الآن يستنصحك وأنت لا تنصحه، وهذا من حقوق المسلمين. فإذا أخطأ وهو يجهل أنه في الخطأ، لو علم لأحب أنه إيش، أنك تنبهه على أنه أخطأ، فهو كالذي بلسان الحال يقول أنصحني إذا أخطأت وأنت تسكت عن ذلك، فهذا من الغش كما قال العلماء. نعم. فهذا يعني يحثنا على أننا ننتبه مع من نصاحب ومع من نمشي، ولا نمشي مع كل أحد. نعم. لابد أننا نفتش في مع من نمشي. نعم. وهذا الخبر كذلك جاء مرفوعا، كذلك جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قصة أن موسى كان يمشي، موسى عليه السلام كان يمشي وسمع صوتا فالتفت فلم يرى شيئا، فإذا الله سبحانه وتعالى يناديه ويكلمه، ومن ذلك قال له كن اليتيم كالأب الرحيم، لكن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأثر ذلك الكلام. نعم. فيه نعم سعيد بن موسى في ذلك الحديث، في سعيد بن موسى وهو متهم بالكذب، وذلك الخبر عند يعني في الشعب، أو قالها هنا قال صحيح أخرجه أبو نعيم تمام. الذي ذكره هنا قال أخرجه أبو نعيم لما يقول صحيح، أي صحيح إلى عبد الرحمن ابن أبزة. أما بين عبد الرحمن ابن أبزة وبين داود عليه السلام مفاوت وقرون. يقول صحيح إلى عبد الرحمن ابن أبزة، ولكن الحديث من حيث هو ما ثبت، جاء كما قال هنا عند الإمام أبو نعيم، يعني هذا الآن الأثر ليس عن داود في الحلية لأبي نعيم، وإنما عن موسى، وهذا ما ثبت عنه، هذا ما ثبت عنه، جاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك، لكن فيه كما قلنا سعيد بن موسى وهو متهم بالكذب. نعم، فهذا الحديث لا يصلح ولا يثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا موسى، من هو؟ ابن إسماعيل التبوذاكي، ما كنيته؟ أبو سلام، أحسنتم. قال حدثنا حمزة ابن نجيح، ابن نجيح أبو عمارة، وفيه ضعف وفيه لين، ضعفه بعضهم ولينه، وروم بالاعتزال وكذلك بالقدر، قالوا كان معتزلا وكان قدريا، روم بذلك مع الضعف الذي فيه في الحذف. قال سمعت الحسن، من هو؟ البصري. ما اسمه به؟ ها؟ الحسن ابن أبي الحسن، كنية أبي أبو الحسن، اسمه يسار، اسمه يسار. نعم. قال لا، يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلي يا أهلي يتيمكم يتيمكم، لقد سنقرأ مباشرة لأنه هو طويل. قال لقد عهدت المسلمين، أي لقد لقينا من المسلمين، يعني تلك الأمور التي سيذكرها، لكان هذا مما تعودنا عليهم، من الأشياء التي تعودنا عليهم. لقد عاهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح ويقول، فيقول يا أهلي يا أهلي يتيمكم يتيمكم، أي انتبهوا أو راعوا، أو يعني من الأفعال المقدرة التي تدل على الاعتناء، أي اعتنوا بالأيتام، اعتنوا بالأيتام، أي كانوا يتناصحون بذلك فيما بينهم. قال يا أهلي يا أهلي مسكينكم مسكينكم، يا أهلي يا أهلي جاركم جاركم، كانوا يتواصون بالإحسان وبإعالة المساكن وكذلك الجيران والأيتام. قال وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون، الرذالة بمعنى القبيح من الشيء، تمام، القبيح من الشيء، الوسخ من الشيء، تمام، الوسخ من الشيء، أنكم تغيرتم إلى الأسوأ، أنكم تغيرتم إلى الأسوأ. أسرع بخياركم، الذين كانوا يتواصون بالخير في البر والتقوى، ماتوا هؤلاء، أسرع بهم بمعنى ماتوا، عجل بأجلهم، وأنتم كل يوم ترذلون، أي أنكم تتغيرون من السوء إلى الأسوأ، تتغيرون من السوء إلى الأسوأ. قال وسمعته، أي هذا أبو عمارة يقول سمعته يا الحسن، قال وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار ما له قاتله الله، وإذا شئت رأيته، أي بسهولة، لأن هذا الصنف قد تكثر وقد انتشر، وإذا شئت أي بكل سهولة لا يحتاج لبحث، يعني الجمهور يعني من هؤلاء قد تغيروا إلى الأسوأ ولا يحتاج لاش إلى بحث حتى تجد، ما أقول لك أنهم تغيروا إلى السوء. قال رأيته فاسقا، أي نعم، جعل إلهه هوى كما قال سبحانه وتعالى، الفاسق هو الذي خرج من طاعة الله سبحانه وتعالى، الفاسق هو الذي خرج من طاعة الله، أي أنه اتبع هوى كأنها إله. أفرأيت من اتبع إلهه هوى؟ ها؟ إيش قلت؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ جزاك الله خيرا. من حيث إذا أمرته يعني نفسه أن أمرتم بسوء اتبع ذلك الأمر، وكذلك في النهي، فجعل إيش كالإله يطيعه أو يطيعها في كل شيء. والفاسق يعني كذلك، خرج يعني كأنه خرج من طاعة الله، الأمر والنهي كأنه إيش لا يعنيه. نعم. يتعمق، أي أنه يتعاند في ذلك. نعم، يتعاند في ذلك، أي مسر في ذلك، يتعمق أي أنه مسر في الأعمال التي يوبقه، ب30,000 إلى النار، لأنه يعني يدخل في يعني في في في في قعر جهنم، يعمل بالأعمال من أهل النار، وأنه مصر على ذلك، مصر على ذلك، يتعمق ينزل كل يوم بتلك الأعمال إلى الهاوية. ما له قاتله الله، قاتله الله بمعنى على ظاهره، وقال بعضهم لعنه، يعني ترى أنه يقول قاتله الله بمعنى لعنه، أو قاتله الله بمعنى أمته الله، نعم، أو حاربه الله. قال باع خلاقه من الله بثمن بخس رخيص. باع خلاقه أي نصيبه، فما له من خلاق، أي فما له من نصيب، ونصيبه هو إيش؟ طاعة الله سبحانه وتعالى. فباع إسلامه بيش بالدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأتي الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، العكس بذلك، يبيع دينه بغرض من الدنيا، فهو كذلك يبيع دينه ما هو أغلى بغرض من أغراض الدنيا. قال باع خلقه من الله بثمن عظيم، أي رخيص، ولو كان يعني بأنفس ما يكون في الدنيا فهو رخيص. لماذا؟ لأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فهو رخيص جدا. من باع دينه بالدنيا ولو كانت كلها، كأنه باع دينه بيش بما هو أقل من جناح بعوضة، لأن هذا كان من إيش؟ كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الدنيا تزين عند الله لابد أن نحب ذلك الحديث يعني في رأسنا، لما يحصل الخلاف بينك وبين أخيك في شيء من الدنيا، كأنكم تتقاتلون على شيء يعني أدنى من وزن جناح بعوضة، لو حصل ذلك هل يعني يختلفون؟ الأبناء الآن لو اختلفوا يعني في حلوى، أنت تعود ذلك من إيش؟ من العيد، من العيد، فهو أحسن. لو يعني الآن ننظر يعني في الحقيقة، لأنهم ليسوا من العقلاء، لا يعقلون كما نعقل نحن، نقرأ كتاب ونفقه في ذلك ونقرأ في التفاسير، أما هؤلاء إنما يقرؤون، فيحصل الخلاف لا يفهمون، لكن أنت الله سبحانه وتعالى من عليك العقل والتعقل، ثم نذهب ونختلف لأمر من أمور الدنيا، فهذا كضربنا الأخوة وبعناها بثمن بخس. نعم. قال وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان، مضيعا لأنه ماض في ذلك، مضيعا ماض في ذلك، وكذلك داعيا ضائعا، وكذلك يضيع الناس. نعم. قال لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، لا صلاح ولا إصلاح، لا صلاح له يصلح نفسه ولا إصلاح يصلح غيره، لا صلاح ولا إصلاح، الفساد كله فاسد ومفسد على النار. لا صلاح له، أي لا أن أنه فاسد وكذلك أنه مفسد، أن ما اكتفى بأنه أفسد نفسه لكن أفسد غيره، أفسد غيره. نعم. وهذا يعني قال ذلك الإمام الحسن البصري، وإن كان في شيء من الضعف، لكن كما قلنا الآثار هذه فيها يعني نتسمح فيها كما تسمح العلماء فيه. نعم. فهذا قد قال ذلك وهو مات في القرن الأول، القرن الثاني، في بداية القرن الثاني مات ورحمه الله تعالى، وقد التقى ببعض الصحابة، مات في 110 وهو يقول بذلك الكلام، أي أن الناس يغزلون، فكيف الآن لو رأى ما رأى في ذلك القرن؟ نعم. فهذا يعني في قرنه، فكيف بنا نحن الآن؟ نعم. فكيف بنا نحن الآن؟ فلابد من الصلاح، ولا كذلك، وكذلك لابد من الإصلاح، وكذلك لابد من التواصي. فما هؤلاء مضيعا، لا أحد يواسي، لا أحد يسيء أحدا، لا نصيحة ولا شيء، وإنما الكلام الذي لا ينفع والسفاهة، والكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ليس هناك تواصي. فلا يحثنا على أن نعتني بأوقاتنا بما اعتنى بها السلف بالتواصي بالحق، كما قال سبحانه وتعالى، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولهم يعني المؤمنون حقا، تعلموا وعملوا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالنصيحة بالنصائح. فلابد تجري بيننا النصائح، ونتمثل بما كان عليه هؤلاء، يا أهلي يا أهلي، كان دائما يتواصلون بيش بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي ينبغي يكون في أفقائنا. نعم. الشاعر هنا قال يا أهلي يا أهلي يتيمكم يتيمكم، أي احرصوا على الأيتام، اعتنوا بالأيتام لما فيه من الأجور، وكذلك لما فيه من الطبيعة من برخلو فيكم المعاطفة معهم، لأنه هو مسكين وزيادة، مسكينون وزيادة، نعم، دون البلوغ، وليس هناك من ينفق عليه، نعم. فهو يتيم وكذلك فيه اجتمع فيها المسكنة. نعم. فلا بد أن نعتني بهم اعتناء فائقا. وكما قلنا أو كما قلت لكم أن الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى قال حقا على من سمع الأبواب في فضل الأيتام أنه يعتني بهم، يعتني بهم ولو كان بكلمتين طيبة. كل ذلك يعد من الإحسان، كل ذلك يعد من الإحسان، فلا بد من تطبيق هذه السنن. نعم. قال حدثنا موسى عند الصغر، من هو؟ من موسى؟ موسى ابن إسماعيل، ما كنيته؟ أبو سلمة. نعم. قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع، وأبوه اسمه سعد، وقيل سعيد الخزاعي مولاهم، وكان سنيا رحمه الله تعالى، صاحب السنة. لما قال يعني يقولون كان سنيا أي كان يعني متمسكا بالسنة، متمسكا بالسنة داعيا إليها، وكذلك ردا على يعني من خالفها. قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع وهو من الثقات، قال عن أسماء ابن عبيد وكنيته أبو المفضل البصري رحمه الله، وكذلك كان من الثقات. قال قلت لابن سيرين، ما اسمه؟ محمد بن سيرين الأنصاري الإمام المشهور رحمه الله تعالى، من أقواله، من يذكر قولا من أقواله؟ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. نعم. وكنته أبو بكر. قال عندي يتيم، قال اصنع به، أي عندي يتيم كيف أتعامل معه وماذا أفعل به. فلقد جمعهم بين العمل وكذلك السؤال، علم أن في كفالة اليتيم في الخير فاعتنى به مباشرة، لكن الآن علم كذلك أن في إساءتي مع هؤلاء الخطر، فهو يريد بذلك السؤال أنه يعلم ما هو له وما هو عليه، كيف أفعل، كيف أتعامل مع هؤلاء عندي يتيم. هذا من طلب العلم، أنك تسأل طلب العلم، إما أنك تجلس مع العلماء وتتفقه عندهم، أما هذه الجلسة كتعاون على البر وتقوى حتى لا نضيع، حتى لا نضيع، لكن نتحدث عن العلماء. وإما أنك تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل ذلك من طلب العلم، كل ذلك من طلب العلم، فسألوا. فهذا يدل على حرص الصحابة على أنهم يعملون ويطبقون بالسنن، وكذلك يسألون ما هو له وما هو عليهم حتى لا يظلمون. قال اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. نعم. قال اصنع به ما تصنع بولدك واضربه ما تضرب ولدك. نعم. يعني تعامله كمعاملة الابن، لا فرق بينه وبين ابنك، كما أنت رحيم مع ابنك فكذلك يكون مع اليتيم، ومن باب أولى، من باب أولى، لأنه قد فقد أو قد نعم قد فقد أبوه وذهب عنه تلك النعمة، نعمة الأبوة، نعمة الأبوة فقد فقدت عن ذلك الابن، فلابد من الاعتناء بالرحمة معه. نعم. قال وقوله يعني واضربه ما تضرب ولدك الأنش ضربا غير مبرح، ليس معنى ذلك لو كان يعني قاسي الخلق وقاسي الضرب وشديد الضرب وأنه كذلك يعامل به اليتيم. الضرب هذا قال العلماء يكون يعني على ثلاثة أضرب، إن كان ذلك الطفل لا يفقه ولا يفهم ولا يعقل، كم كان دون التمييز فهذا لا يجوز أنه يضرب، لأن القصد من الضرب هو العلاج، وهو كذلك أنك تفهمه أنه أخطأ، فإذا كان هو لا يفهم ولا يعقل فضربه هذا ليس هناك أي فائدة، الفائدة لا تصل لذلك الولد، فإن كان دون تمييز ولا يعقل ولا يفهم فالضرب ممنوع لا يجوز. طب إن كان الآن بعد البلوغ ويفهم من ذلك القصد التأديب وأنك تريد أنك تعدله، فها هنا هو مطلوب، لكن ليس هو أول العلاج، لا يبدأ يعني مباشرة بالضرب، لابد من النصيحة ولابد من الصبر ولابد من التوجيه والوعد إلى آخره، كما قال سبحانه وتعالى. نعم. فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فما بدأ بضرب، بدأ بيش بالوعد، تنصح ذلك الولد وتنصح أنك تصبر على ذلك بتلك النصيحة، فإذا ما فهم ذلك تضربه، لكن ذلك الضرب لابد أن تكون يعني يفهم من ذلك أنك تؤدبه، وكذلك لابد أن تكون ذلك الضرب يعني ليس بمبرح، ليس بمبرح ضربا يفهم يعني يؤلمه لكن لا يكسره، يؤلمه ولكن لا يكسره. نعم، ليس معنى ذلك أنه ضربا غير مبرح فتأتي وتضربه يعني كالضرب التي لا تنفع، يعني من حيث أنه لا يفهم ذلك الضرب شيء، يعني ليس بتأديب له، فلابد أن يكون ذلك الضرب مؤثرا، لابد أن يكون مؤثرا يوجعه لكن إيش لا يبرحه ولا يكسره، وكذلك يكون دون الوجه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك الضرب في الوجه مهما كان، مهما كان سواء كان يعني باللطافة أو بالشدة فهذا لا يجوز، ضرب الوجه هذا لا يجوز. نعم، وإن كان ذلك الولد لا يفهم ضربته وضربته وضربته وضربته لا يفهم من ذلك، فالآن ذلك الضرب هذا العلاج لا ينفعه، فبقي أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتحرص على المصاحبة ذلك الولد حتى يعني يكون يحسن يعني خلقه، يحسن خلقه. نعم، فهذا ذكره الإمام العثيمين رحمه الله أن الضرب يكون على ثلاثة أضرب، إذا كان مميز دون التمييز هذا لا يفعل، إن كان مميزا ويفهم من خلال ذلك أنك تؤدبه فهذا يكون مؤثرا وليس مبرحا، وإن كان رأسه قوي لا يفهم ضربته زاد منه الضلال وكذلك الضياع، فهذا لا ينفع من ذلك، فلابد أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتنظر في الأسباب الأخرى. نعم، أشهدها هنا أنهم كانوا يعتنون بيش بالأيتام، قال عندي يتيم، والعندي هذه تدل على إيش الملازمة، وكذلك أنه اعتبره كأنه إيش ولد له، عندي يتيم وعندي أنا أعتني به، عندي يتيم لكن كيف تعامل معه، فتؤدبه كما تؤدب الأبناء بالرحمة، فتفحل به كما تحب أن يفحل بأبنائك لو كنت ميتا مدفونا تحت القبر. نعم، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مع تحية دماج أفاكم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.